الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة النساء آيات عظيمات يحتاجهن كل إنسان. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، لان الانسان عمل خطا ارتكب محرما او قصر في واجب، هذا ذنب ومعصية. هل هناك من حل ومخرج؟ هل هناك وسيلة للتصحيح؟ الله تبارك وتعالى بين الحل. قال: ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. أي أن الإنسان إذا وقع منه خطأ وارتكاب محرم أو ترك واجب، فإن عليه أن يبادر إلى الاستغفار. والاستغفار هو اللجوء إلى الله بطلب المغفرة، أي أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما صدر منه من خطأ، من عمل سيء. مهما تعاظم الذنب فإن الإنسان إذا رجع وطلب العفو ممن يملكه وهو الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى بين أنه غفور وأنه رحيم، بمعنى أنه يمسح الذنب ويغفيه ويستره ويرحم صاحبه. وهذان الإثمان عقب هذا الحكم يدل على سعة رحمة الله، فإن الله تبارك وتعالى ليس فقط يمسح عنك الذنب، بل إنه أيضا يرحمك. والله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء. والله تبارك وتعالى رحمته 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا من 100، واحد من مئة بها تترحم الخلائق كلها حتى الشاة ترفع رجلها لصغيرها، وهذا من رحمة الله. فما يترحم به الخلق هو جزء من مئة، وأبقى الله تعالى عنده 99 يرحم بها عباده الذين لا يشركون. هذا من البشارات التي يتباشر بها أهل الإسلام، يقول ابن عباس في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، من أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. وقال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله رضي الله عنه: ما آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبنو إسرائيل كان إذا أذنب أحدهم وقام الصباح وجده قد كتب على بابه الذنب الذي عمل، هذا من الفضيحة ومن الأعصار التي كتبها الله تعالى عليهم وخففها عنا. لهذا أنا أقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالذين من قبلنا حملوا آثارا وشق عليهم في الأحكام، حتى أن البول إذا وقع أو النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم لا تغسل بالماء وإنما تقص وترمى. ونحن إذا وقعت النجاسة على الثوب أو على البقعة غسلت وانتهت المشكلة. وكذلك ما يتعلق بمحو الذنوب، فإن الإنسان إذا أذنب ثم استغفر الله تعالى وجد الله تعالى غفورا رحيما. وورد عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل: لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمسحت عينها ثم مضت. هذا يبين لنا رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه المرأة التي زنت وقتلت هذا الولد الذي حملت به ارتكبت جريمتين: جريمة الزنا وجريمة القتل. وجاءت تسأل هي أو غيرها عن حكم هذه الحال، ما مصير من عمل هذا العمل؟ فحسب الظاهر الذي نص عليه القرآن أن عقوبة الزاني وعقوبة القاتل أنه في النار، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلما رآها عبد الله بن رافع تبكي ناداها وبين لها الطريق الآخر في حل إذا كانت تريد الحل، وهو أن تستغفر الله وتتوب مما عملت من الذنوب، والله تعالى غفور رحيم لمن تاب توبة صالحة وأناب إلى الله تعالى ورجع إليه. يقول علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. محدثني أبو بكر وصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهاتان الآيتان والحديث الواردة في هذا المعنى كلها تدل على أثر الاستغفار. وقد ذكر الله تعالى ما قاله نوح لقومه، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم استغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار مفتاح كل خير. والحديث الأخير يبين لنا أن الإنسان إذا أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ومن ذلك أنه يعمل العمل الصالح. ومن العمل الصالح أن الإنسان إذا وقع منه ذنب يقوم وهو يتأثر بذنبه، يحس بأن جبلا يقع عليه ويشعر بالخطر العظيم الذي اقترفه ويتوضأ ليطفئ هذه النار ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله. وهذا يدل عليها أيضا قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تاب. التوبة وإيمان وعمل صالح، هذا سبب لأن تتغير السيئات إلى حسنات، يبدل الله سيئاتهم ويجعل حسنة. وهذا من كرم الكريم جل وعلا على عباده الذين يصدقون في توبته، لأن التوبة ليس معناها أن يردد الإنسان بلسانه وهو عازم في قلبه على أن لا يغير شيء، إنما التوبة للذين يتوبون من قريب والذين يشعرون بخطر جرمهم ويعزمون على أن لا يعودوا إليه أبدا ما داموا على قيد الحياة. يقول أبو الدرداء: كانت قد شقت على الناس الآية التي قال الله تعالى فيها: ومن يعمل سوءا يجز به. فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال: نعم. ثم قلت الثانية؟ قال: نعم. قلت الثالثة؟ قال: نعم. وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر الله له على رغم أنف أبي الدرداء. قال فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسي بأسبوعه. فالله تعالى يقول ومن يعمل سوءا يتبه إلا من يستغفر فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. وكان قد شق على الناس أن من عمل سوءا يجزى به، فلما نزلت الآية الثانية وهي أن من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ثم قال جل وعلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. من يكسب إثما أي من يحصل إثما، من يعمل عملا آثما فإن هذا يعود عليه وهو المتحمل لوزره ولا يتعداه إلى غيره إلا من كان له سبب فيه من معاونة أو تهيئة أو نحو ذلك. فمن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أي أن نفسه هي التي تتحمل هذا الإثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا ينفع الإنسان غيره في دفع هذا المكروه، الذي اكتسب الإثم هو الذي يتحمل ما يترتب عليه من عقوبات دنيوية وأخروية، يكسبه على نفسه ويحصله على نفسه. ثم قال جل وعلا وكان الله عليما حكيما، أي أنه تعالى من علمه ومن حكمته وعدله كان من يكسب الإثم فإنه يكسبه على نفسه وهو الذي يتحمل نتائجه. والله تعالى عليم في أحوال الناس، عليم بالمجرم وعليم بالكاذب من غيرهما، وهو جل وعلا حكيم في أحكامه، فهو لا يظلم الناس شيئا، وهو عندما يعاقب أحدا فإن هذا هو مقتضى حكمة، لأن ذلك الشخص الذي يعاقب إنما عوقب بسبب خطائه وجرمه، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذا يشير إلى القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي قصة بني أبيرق الذين سرق أحدهم من أحد من بيوت أحد الصحابة، ثم لما أحس بالخطر رمى هذه السرقة في بيت أحد الصلحاء الأثرياء، ولما أن المسروق منهم تتبعوا الأثر وجدوه قد دخل إلى بيت بني أبيرق، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جماعة السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرئون ساحته ويطالبون برد الاعتبار لهم، حيث أن فلانا اتهمهم بالسرقة وهم براء، وأن السارق هو فلان وتوجد السرقة في بيته. والله تبارك وتعالى يقول من يكسب خطيئة أو إثما وهم بنو أبيرق ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فهؤلاء الذين سرقوا وبعد ذلك اتهموا إنسانا بريئا ورموا السرقة في منزله، هؤلاء تحملوا بهتان وكذب ويأثمون إثما عظيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي جرما عظيما بينا. وهؤلاء حاولوا أن يلبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم في القضية، لكن الله تعالى من فوق سمواته وعرشه فضحهم وجعل قصتهم تحكى وتتلى ويتعبد بتلاوتها، وسجل عليهم هذا الحدث إلى قيام الساعة، وسيجدون المكافأة وهي العقاب الشرعي عند الله تعالى حساب وجزاء، وفضيحتهم في الدنيا أن فضحوا بها في وقتها، فما هي إلا لحظات حتى تبين كذبهم وانفضحوا أمام قومهم ومعارفهم بأنهم أناس أهل كذب وافتراء، وأن من وصف بالسرقة أنه بريء، والله تعالى برأه وهو فوق عرشه جل وعلا. ثم قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى صان نبيه عن أن يضحك عليه هؤلاء الخونة. ولولا فضل الله عليك ونعمته ورحمته لهم الطائفة منهم وهم بنو أبيرة أن يضلوك. والواقع أنهم لا يستطيعون، لأن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يلعب عليه مثل هؤلاء، وما يضلون إلا أنفسهم، فهم الذين ضلوا وهم الذين عاشوا في الضلال بدءا وانتهاء، بدءا بالسرقة وانتهاء بالكذب، فهم سرقوا ثم كذبوا واتهموا رجلا بريئا، ولهذا فهم الذين أضلوا أنفسهم. وما يضرونك من شيء، لأن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يناله الضرر ولا تنطلي عليه مثل هذه الأمور. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. فالله تبارك وتعالى يطرف في روعه ويلهمه الحق والصواب في كل ما يأتي وكل ما يذر، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وعلمك ما لم تكن تعلم من أمر الغيب الذي حصل في الزمن الماضي أو بعض ما يحصل في الزمن المستقبل، من قصة خلق السماوات والأرض، من قصة آدم، ومن قصة أحوال الأمم السابقة وغيرها. فالله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان يجهله قبل نزول الوحي. المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم قبل نزول الوحي عليه الأخبار التي علمها بعد نزول الوحي، وهذا من فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، حيث أنه علمها كثيرا من أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وكان فضل الله عليك عظيما، وفضل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، ومن ذلك أن جعله خير البشر وجعله خاتم الأنبياء وهو أفضل الأنبياء، وجعل شريعته أكمل الشرائع، ونصره، كان يتيما وكان فقيرا فصار هو سيد البشر وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، والفضل أيضا متصل إلى أمته، لأن الأمة التي نبيها هو خير الأنبياء، فهي أمة فاضلة، لأن الله تعالى آتى هذا النبي ما لم يؤتي كثيرا من الأمم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز أخذ شيء من الكتب التي توزع مجانا ثم يتركها من أخذها حول ساحات الحرم إما نسيانا أو إهمالا فتكون عرضة للامتحان وهل تعتبر نقطة؟ الإنسان إذا أخذ شيء يوزع ملكه حينئذ فهو يصير ملكا له. هذه الكتب إذا كانت تشتمل على لفظ الجلالة إن الإنسان لا يرميها ولا يجوز له أن يرميها ولو كانت صحفا أو مجلات. وهذه المسألة تقع من كثير من الناس، أحيانا يضعون الجرائد سفرة للطعام ثم إذا انتهوا جمعوها مع النفايات ورموها في صناديق النفايات التي توضع فيها حفايظ الأطفال. هذا بلا شك منكر، لأن الجرائد خاصة جرائدنا تشتمل على آيات وتشتمل على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذه الطريقة عمل محرم ولا يجوز. أما أن الإنسان يأخذ كتابا يوزع ثم يتركه، فالظاهر أن هذه الكتب التي أعطيت لأجل أن ينتفع بها الناس، فإذا كنت لا تريدها وتستغني عنها فأعطيها غيرك ممن تظن أنه ينتفع بها، ولا تتركها في مكانها وترميها لأنك تملكتها عندما أخذتها، وحينئذ فرميها إهمال لها. والإنسان الذي ينظر إليها أظن أن صاحبها سيأتي يأخذها، فإذا استغنيت عنها فلا يجوز أن ترميها، وإنما تضعها في مكان محترم، كأن تضعها مثلا في مسجد أو تضعها في مكان يرتاده الناس ويجلسون عندها ويقرؤون مثل الصلاة التي توجد في بعض الدوائر ونحوها أو المدارس وشبه ذلك. أما قولها هل تعتبر لقطة، فنقول إذا كانت ذات قيمة غالية، أي قيمتها مما تتبعه ذمة أوساط الناس، فإنها تعتبر لقطة ولا يجوز أخذها. أما إذا كانت أسعارها رخيصة مثل سعرها ريال أو ريالين ونحو ذلك فلا تعتبر مقبضة. يقول إذا طفت طواف سنة وبعدها حصل لي ضرب طارئ رغم إرادتي وسفرت، هل يعتبر ذلك طواف وداع مع عدم النية؟ نقول لا، طواف الوداع واجب، وهذا الطواف لا يصح إلا بنية الوداع. فإذا طفت وأنت لم تنوي الوداع ثم حصل لك ضرب طارئ وسفرت بعده فإنك لم تطب بالوداع وإنما طبت تطوعا. يقول هل لأهل مكة طواف وداع؟ أهل مكة هم في مكة حينئذ فلا وداع عليهم لأنهم سيذهبون إلى أهلهم في مكة. يقول إذا أخذت أجرة على الطواف والسعي مقابل التعليم والدعاء هل يجوز؟ نقول إذا كان قصدك تعليم هذا الجاهل مناسكه وأنت سوف تبذل جهدا ووقتا في هذا التعليم وأخذت أجرة على التعليم فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه، معنى أنك تعلم الإنسان كيف يطوف وكيف يسعى وتبين له ذلك، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. هذا سائل يسأل يقول قمت بتعليم أخي خارج البلاد لدفع